وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى خلق السماوات والأرض وما فيهن في ستة أيام ولم يعي بخلقهن، ولو شاء تعالى لخلقهن في لحظة واحدة، إنما أمره شيئا أن يقول له كن فيكون، لكنه سبحانه وتعالى أراد أن يعلم عباده التريث والأنات في الأمور كلها، أراد أن يعلمنا عدم الاستعجال، فعلمنا ذلك بأن خلق السماوات والأرض وما فيهن في ستة أيام حتى نتريث، لأن الإنسان خلق من عجل، طبع على الاستعجال في الأمور كلها وفي أحواله كلها، كما قال تعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، وقال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فهذه غريزة في البشر أنهم يستعجلون الأمور، والله سبحانه وتعالى لا يطلب منا أن ننتزع هذه الغريزة من أنفسنا، والأخلاق هي مجموعة غرائز، والله سبحانه وتعالى ما جاء لينتزع، لم يطلب من الناس أن ينتزعوا هذه الغرائز، وإنما أمرهم بتهذيبها حتى لا تخرج عن حد الاعتدال وعن حد المنتفع به. هذه الغريزة، غريزة الاستعجال، نهى الله عنها في القرآن الكريم إلا في الخير، فالعجلة لا خير فيها إلا العجلة في الخير، العجلة في طاعة الله هي خير، أما فيما عدا ذلك فلا خير فيها. وإنما الواجب على المسلم أن يتأنى وأن يتريث وأن يترفق في أموره كلها، ولهذا جاء في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم من حرم الرفق حرم الخير كله، وقال عن الرفق ما كان ما وضع في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. فالله سبحانه وتعالى وصف الإنسان بهذا الوصف الذي هو الاستعجال، خلق الإنسان من عجل، فالإنسان يتعجل، يتعجل الأمور قبل وقتها لقصور علمه وقلة إدراكه، ولو كان كامل العلم لما استعجل. وفي هذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى للمسلم أن يتريث في الأمور كلها، لا تستعجل، لأن العجلة لا خير فيها، وقد سمتها العرب قديما أم الندامات، فهذا الاستعجال يعود عليك دائما بالندم. وقد تتابعت نصائح الحكماء قديما وحديثا على التريث لا سيما في الأمور المهمة، يقول المتنبي الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. فالرأي قبل الشجاعة وقبل كل شيء، والمراد بالرأي هنا التريث والأنات وعدم الاستعجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما مدح أشج بن عبد القيس هذا الصحابي الجليل لما مدحه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. فمدحه بهاتين الصفتين، بصفة الحلم وبصفة الأنات والتريث وعدم استعجال الأمور. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على التأني وأن يحذر من الاستعجال، لأن هذه العجلة مذمومة شرعا، ذمها الله وذمها النبي صلى الله عليه وسلم وذمها العقلاء والحكماء. لكن الناس مع ذلك يقعون في الاستعجال، يستعجلون الأمور. ومن الأمور التي يستعجل فيها الناس العجلة في أو التسرع في نقل الأخبار دون التثبت. فإذا سمع الإنسان خبرا بادر بنشره وإشاعته بين الناس صدقا كان أم كذبا. وإشاعة الأخبار بهذه الطريقة محرم شرعا، لا يجوز للمسلم أن يشيع الأخبار هكذا. والله سبحانه وتعالى قد ذم هذا الصنف من الناس فقال: وإذا جاءهم أمر من الخوف أو الأمن أذاعوا به، يعني نشروه وأشاعوه بين الناس، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في المقدمة قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي رواية: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لا تتحدث بكل ما تسمع. والآن نحن نعلم أن الأخبار تصل عبر القنوات، هذه القنوات الفضائية أكثرها كذب، ومع ذلك نجد الناس يتناقلون هذه الأخبار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بئس مطية الرجل زعموا. تجد الإنسان قالوا كذا وقيل كذا وزعموا كذا، هكذا ينقل الأخبار ويشيعها بين الناس، وقد تكون سببا في إثارة الفتنة بين المسلمين. فلا ينبغي للمسلم أن يتسرع، ولا يجوز له أن يكثر من النقل من نقل هذه الأخبار دون تريث ودون تثبت، لأن هذا الذي ينقل الخبر العلماء اشترطوا في ناقل الخبر شروطا، اشترطوا فيه العدالة والضبط وغير ذلك من الشروط، هذه لا نجدها في الأخبار اليوم. ولذلك لا تتسرع، لا تتعجل في نقل الخبر. كذلك مما يقع فيه الناس من الاستعجال التسرع في الطلاق. فقد يختلف الرجل مع امرأته، وهذا الخلاف موجود ولو في وجهة النظر، تكون له وجهة نظر مخالفة لامرأته. قد تقصر المرأة في بعض واجباتها في البيت، قد يقصر الرجل في بعض واجباته أيضا تجاه أهله، فيقع خصام بين الرجل وامرأته فيبادر بتطليقها، أو تبادر المرأة بطلب الخلع. هكذا تتسرع، ربما قد ترى من زوجها ما لا يعجبها فتتسرع وتطالب بالخلع، هذا أيضا من التسرع ومن العجلة المذمومة. ينبغي على الرجل أو على المرأة إذا وقع بينهما خلاف أن يلجأ إلى الطرق الشرعية في حل الخلاف. فالطلاق هو آخر مرحلة، وآخر مرحلة يلجأان إليها. كذلك مما يتسرع الناس فيه ويتعجلون فيه وهو مذموم سرعة الانفعال. فتجده ينفعل، تجد الرجل ينفعل أو المرأة ينفعل مع أولاده أو مع جيرانه أو مع أقاربه أو مع أصحابه لمجرد خلاف بسيط بينهم، ينفعل بسرعة ويغضب، وربما قد يسيء الأدب ويسيء الكلام ويهجر هذا الذي خالفه في الكلام أو في الرأي. سرعة الانفعال لا خير فيها، سرعة الانفعال تساوي الغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم من وصاياه لا تغضب، لأن الغضب فيه شر عظيم. أكثر المصائب التي تصيب الناس سببها الغضب وسرعة الانفعال. الذي يقتل يقتل بسبب الغضب، الذي يعادي أخاه المسلم يعاديه بسبب الغضب، وهكذا. فهذا الغضب داء يجب على المسلم أن يعالج قلبه من هذا المرض. كذلك من العجلة المذمومة التسرع في إصدار الأحكام على الناس، فلان فاسق، فلان كافر، فلان منافق، فلان مبتدع، فلان له رأي يخالف الشرع. هذا التسرع دون تريث ودون أنات ودون ورع ودون خوف من الله، هذا يعود عليك بالضرر، لأنه محرم، لأن الله عز وجل سائلك يوم القيامة عن هذا الحكم الذي ألقيته على أخيك المسلم، ما دليلك على هذا؟ ما حجتك؟ فإذا حكم الإنسان على شخص ما بوصف معين، سواء بوصف الكفر أو النفاق أو البدعة أو نحو ذلك من الأوصاف، يجب أن يكون هذا الحكم قائما على اليقين والعلم، لا أن يكون قائما على الظنون والاحتمالات والأهواء. كذلك بغضك لشخص معين، هذا لا يبيح لك أبدا أن تحكم عليه بحكم جائر. إذا كان طبعك يخالف طبع هذا الرجل، فهذا أيضا لا يبيح لك أن تحكم عليه بحكم ظالم، لأن ذلك يعود عليك بالمضرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: إذا قال الرجل لأخيه يا عدو الله وليس كذلك حار عليه. يعني إذا قلت للمسلم يا عدو الله ولا يا كافر ويا منافق، إن كان كذلك وإلا حار عليه، يعني رجع هذا الكلام على قائله. فلا ينبغي أن يتسرع المسلم في مثل هذه الأحكام، في إصدار هذه الأحكام، بل يتريث، هذا إن كان أهلا لإصدار هذه الأحكام، إن كان أهلا لذلك يتريث ولا يتسرع، لأن هذه المسألة مسألة عظيمة خطيرة تتعلق بأعراض المسلمين، فينبغي للمسلم أن يحذر من التسرع فيها. كذلك مما يقع فيه بعض المسلمين من العجلة، العجلة في الدعاء، يدعو ويستعجل الإجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في القرآن أمرنا الله عز وجل بدعائه، أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء، ونهانا عن العجلة في الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل أو ما لم يستعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. هذا الذي يدعو مرة مرتين عشر مرات ولا يستجاب له قد يستعجل الدعاء، فإذا استعجل الدعاء ترك هذا الدعاء، فحينئذ لا يستجاب لدعائه، وإنما يستجاب لدعائك إذا أكثرت وواظبت على الدعاء. ومن أدمن طرق الباب يوشك أن يفتح له. كذلك مما يتسرع فيه بعض الناس ما يقع في شوارعنا، فبعض قائدي السيارات يستعجلون جدا، بل منهم من يقع في التهور، يتهور فيؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بنفسه وبغيره. وعلى المسلم أن يعود نفسه الأنات وعدم الاستعجال، لا تستعجل. وعندنا في هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سيره متأنيا، إن رأى سعة أسرع، وإن رأى ضيقا أو زحاما تأنى. هذه السنة، تسرع إذا رأيت سعة ولم يكن في ذلك خطر، أما إذا رأيت ضيقا أو زحاما فهنا سنة هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنك تتأنى. فعلى المسلم أن يفكر فيما يلحقه بنفسه من الضرر إن هو تهور وأسرع، وكذلك أن ينظر فيما يترتب على فعله هذا من الإضرار بالغير، قد تكون سببا في قتل غيرك أو في إصابته بإعاقة. فكر في هذا جيدا، لأن هذا التسرع سيؤدي بك إلى الوقوع في المحظور وفي الحرام. كذلك مما يتسرع فيه الناس كثرة العتاب على الأهل والأولاد، وكثير من الآباء يعاتبون أولادهم دائما على كل صغيرة وكبيرة، كل ما يفعله هذا الولد لا يصلح، يعاتبه على كل شيء، يعاتب امرأته في كل شيء، المرأة تعاتب زوجها في كل شيء أو تعاتب أولادها على كل شيء. هذا العتاب الدائم، هذا اللوم والعتاب المتكرر، هذا يؤدي إلى التنافر بين الأولاد وآبائهم. إذا أردت أن يبقى أبناؤك، يعني التقارب بينك وبين أبنائك، فلا تكثر من عتابهم حتى تعرف الأسباب. بعض الآباء يستعجل مجرد أن يسمع بأن ولده فعل كذا دون أن يبحث عن الأسباب، مباشرة يذهب إلى العتاب وإلى اللوم وربما إلى تشديد القول مع ولده، وهذا خطأ. لا تتسرع حتى تعرف الأسباب، ثم إن كان هذا يستدعي اللوم يلام، وإلا فعامله بما يناسب. كذلك مما يتسرع الناس فيه ويتعجلون فيه الصلاة، فإذا صلى خلف الإمام تجده يسابق الإمام، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام، لأن هذا الذي يسابق الإمام متعجل يريد أن يخرج من الصلاة، ووالله لن يخرج من الصلاة حتى يخرج منها الإمام، تعجل أو لا تتعجل. النبي عليه الصلاة والسلام نهى كما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. وجاء في الصحيح في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فالمصلي المأموم لا يجوز له أن يسابق الإمام، وهذا الدافع له على المسابقة ما هو؟ العجلة، هو يستعجل الخروج من الصلاة فيسابق الإمام، هذا قد يؤدي إلى فساد صلاته، قد تبطل صلاته إذا سابق الإمام. كذلك مما يتسرع فيه بعض الناس إذا صلى منفردا تسرع في الصلاة فنقرها كما ينقر الغراب الدم، تجده لا يطمئن لا في قيامه ولا في ركوعه ولا في سجوده. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل الذي أساء في صلاته ولم يطمئن فيها، قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا الذي يركع ولا يطمئن في الركوع، بمجرد أن يركع يرفع، هذا لم يطمئن، والاطمئنان ركن في الصلاة. فإذا تعجل الصلاة، تعجل الخروج من الصلاة وأسرع في صلاته، أدى ذلك إلى فسادها. هذه بعض المسائل وغيرها كثير مما يتسرع الناس فيه، وهذا أمر مذموم، يجب على المسلم أن يتحلى بالصبر والأناة والرفق، إلا فيما أمر الله به من الصلاة والصيام والزكاة والصدقة والإحسان وغير ذلك، هنا تستعجل، كما قال تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. فالعجلة في طاعة الله هذه ترضي الله عز وجل، فينبغي للمسلم أن يتعجل فيما فيه طاعة لله تعالى، وأما في الأمور الأخرى فعليه بالصبر والأناة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لمن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الأناة والصبر والتريث نعمة من الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم لأشج بن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فهذا التريث أمر يحبه الله عز وجل، خلق يقربك من الله سبحانه وتعالى، ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون متأنيا في الأمور كلها، في أحواله كلها، حينئذ سيدرك بغيته، كما قال الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وقد في الموضعين للتكثير. فهذا المتأني في غالب أحواله أنه يدرك حاجته، وأما المستعجل فهو في الغالب يقع في الزلل وفي الخطأ. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن مسألة لم تقع، يعني استعجلها، هي لم تقع لكنه استعجلها في ذهنه. فقال: يا رسول الله، أرأيت لو وجدت رجلا على امرأتي ماذا أفعل؟ إن تكلمت تكلمت بأمر عظيم، وإن سكت سكت على أمر عظيم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم مسألة هذا الرجل، ما أجابه. فلما كان من غد جاء هذا الرجل فقال: يا نبي الله، أرأيت ما سألتك عنه أمس؟ فإني قد وقعت فيه. هذا حديث في صحيح مسلم. قال العلماء في هذا الحديث، في شرح هذا الحديث، قالوا: إن البلاء موكل بالمنطق. البلاء، المصيبة، هذه مرتبطة، متعلقة بما ينطق به الإنسان. قد تتكلم في أشياء تتعجلها فتبتلى بها، فيبتلى المرء بها. ولذلك ينبغي على المسلم أن يسأل الله دائما، أن تسأل الله العافية والصلح، وأن لا تتطلع إلى الشر، لأن التطلع على الشر والحرص عليه ليس من أخلاق المسلم. وبعض المسلمين اليوم تجده يحرص كل الحرص على معاداة الناس وإثارة الفتن بينهم، تجده حريصا أشد الحرص على المخاصمة، ففي كل يوم له عدو، كل يوم عنده عدو، لا يرتاح باله ولا تطيب نفسه إلا إذا خاصم جاره أو صاحبه أو أهله، لابد أن يخاصم، فكل يوم ينام على خصومة. هذا الصنف من الناس يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، هذا الذي يحب الخصام ويحب الخلاف ويحب الدخول في المهاترات مع الناس، هذا أبغض الرجال إلى الله. بل هذه صفة المنافق والعياذ بالله، كما جاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق المنافق أنه إذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر. المؤمن يخاصمك لكنه لا يتجاوز حدود الشرع، يختلف معك، يخاصمك، لكن تبقى هذه الأخوة بينكما. أما المنافق فإنه إذا خاصم فجر، يتكلم بالكلام الفاحش، يرميك بما ليس فيك، يتهمك بالعظائم وهو يعلم أنك بريء منها، لكنه إذا خاصم فجر. فهذا الصنف من الناس والعياذ بالله يتسرع، يتعجل، يتعجل إيذاء غيره من الناس، من المسلمين. فالواجب على المسلم أن يحافظ على هذا الخلق، على خلق التريث. إذا حدثت أي حادثة، لا سيما في الأمور العظيمة، لا سيما في الأمور العظيمة، عليك بالتريث حتى لا تندم لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن هذه العجلة والاستعجال قد تندم على ما قلته وما فعلته في الدنيا ويوم القيامة. إذا أردت أن تسلم من ذلك فعليك بالتريث. كان كثير من السلف لا يتكلم إلا في الخير، في الأمور الأخرى لا يتكلم، في الأمور الدنيوية. لماذا؟ يخشى أن يخطئ، أن يتكلم، أن يتسرع في كلمة، يتكلم بكلمة تكون من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، لأنه تسرع في قولها، أو رأى موقفا فتكلم بكلمة أسخطت رب العالمين فتكون وبالا عليه يوم القيامة. فعلينا عباد الله أن نحذر من التسرع، وعلينا بالتريث في الأمور كلها. لا تستعجل حتى تعرف الأسباب، حتى لو بلغك خبر أن فلانا قال فيك وعمل كذا، لا تستعجل، عليك أن تتحلى بالصبر وبالأنات وبالرفق. هذا هو الذي ينفعك في الدنيا والآخرة. حينئذ في الدنيا إذا تعودنا على هذا يصير طبيعة فينا، إنسان يصير من طبعه أنه يتريث. وكان بعض السلف يتصف بهذا كالأحنف بن قيس الذي هو أحلم العرب ومن صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، اشتهر بحلمه وبأناته وتريثه، كان لا يتسرع، فكان يمدح ويثنى عليه بهذه الصفة، بل ويضرب به المثل فيقال فلان كأحلم من الأحنف بن قيس. فينبغي على المسلم أن يتعلم هذا حتى يحافظ على بيته ويحافظ على قرابته، يحافظ على أصحابه وإخوانه، حتى نحافظ على الأمة، على المجتمع، لأن هذا الحلم والأنات هي سبب في بقاء الأمم، ما هو سبب في الصلح ما بين الأفراد فقط، لا، سبب في بقاء الأمم. لأنه جاء في صحيح مسلم، يعني أختم بهذا الحديث، جاء في صحيح مسلم عن المستورد القرشي رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فكان عمرو بن العاص رضي الله عنه جلسا فقال: أبصر ما تقول. فقال: أقول ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال: أما وقد قلت ذلك فلأن لهم أو في فلأن فيهم خصالا أربعا. يعني هؤلاء الروم سيبقى الروم إلى قيام الساعة. هناك أمم كانت في السابق، أين هي الآن؟ لا وجود لها، بادت، أمم بائدة. أما الروم فسيبقى هذا الصنف من الخلق إلى قيام الساعة، ذلك بسبب تماسكهم. لا يمكن لأمة من الأمم أن تبيد الأمة الرومية مهما كان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، قال بأن هذه الأمة ستبقى إلى قيام الساعة. ذكر عمرو بن العاص أسباب بقائها وتماسكها إلى قيام الساعة، قال، ذكر الصفة الأولى، قال: لأن فيهم خصالا أربعا. أما الخصلة الأولى قال: فلأنهم أحلم الناس عند فتنة. لأنهم أحلم الناس عند فتنة، إذا وقعت الفتنة لا يستعجلون، بل يتعاملون مع هذه الفتنة بروية، بتريث، ينظرون إليها جيدا، يعملون عقولهم في هذه الفتنة حتى يصلون إلى حلها وإزالتها. فهذا يعني سبب من أسباب بقاء الروم وتماسكهم، أنهم أحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. هذا الخصلة الثانية، تصيبهم مصيبة فيستفيقون، بخلاف الأمة الإسلامية مع الأسف تنزل عليهم المصائب وهم نائمون لا يستفيقون. أما الروم فهم أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، يعني إذا في الحرب يكرون ثم يفرون، لا يتأخرون في الكر والفر. ولأنهم أمنعوا من ظلم ملوكهم، يعني يمنعون ملوكهم من الظلم. وهناك جاء في رواية أخرى خصلة خامسة، أنهم أرحم بالفقير والضعيف والمسكين. فهذه الخصال الأربع أو الخمس هي التي جعلتهم، وهذا ليس مدحا لهم، ليس ثناء عليهم من عمرو بن العاص، لا، وإنما هو ليبين للمسلمين أن بقاء الأمة يكون بالإتيان بهذه الخصال وبهذه الأخلاق. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.